هكذا الطريقة دي عليك يا الله. نعم نعم حبيبي النجابك. نعم اللهم صل على النبي. يا قرآن يغسل الجسم من حنكة. جيجي وقد رباني يا جمل القرآن ارجع تاني عليها تعال تاني. نصر الله يحجع في السفر الله. يا جبال تضيء فتريد الشرقية